إذاعة الإسكندرية تقدم مصر عبر الدهور وعلى مر القرون والعصور هدفا للمعتدين وفاكهة شهية للطامعين. الهكسوس، الفرنك، التتار، بونابرت، الانجليز، واخيرا الاستعمار الجديد. وظلت مصر منذ فجر التاريخ مقبرة للغزاة الفاتحين. لقد اندحر الغزاة دائما وبقيت مصر. صلاح الدين الأيوبي، تأليف دكتور منير العسرة، إخراج عبد الحي شحاتة. وقعت أحداث هذه القصة في غضون القرن السادس من الهجرة، وارتبطت وقائعها بسقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية بزعامة الناصر صلاح الدين. ففي هذه الحقبة من الزمان كان النظام الفاطمي في مصر قد أنهكته الصراعات على السلطة بين الوزراء، وكان الخليفة العاضد لدين الله آخر خلفاء الدولة الفاطمية رجلا ضعيف الرأي فاسد السياسة، فسيطر عليه وزراؤه واستأثروا دونه بالحكم والسلطان. وزاد الأمر سوءا أن الفرنجة من الصليبيين أخذوا يحشدون قواتهم على حدود مصر ويعدون العدة لاحتلال البلاد. يساعدهم وزير خائن يسمى شاور. فما كان من الخليفة العاضد إلا أن استنجد بالسلطان نور الدين زنكي حاكم سوريا، الذي بادر بإرسال جيش كبير يقوده أسد الدين شركوه ومعه ابن أخيه يوسف صلاح الدين. واندحرت جيوش الفرنج الغازية وبقيت مصر، وأصبح أسد الدين نائبا فيها عن سلطان دمشق ووزيرا للخليفة العاضد. وما لبث أسد الدين أن توفي، فخلفه في الوزارة صلاح الدين، وفرحت بذلك جموع الشعب إلا شخصا واحدا، هو الأميرة ست الملك أخت الخليفة العاضد لدين الله. مولاتي ست الملك، صباح الخير والهنا والسعادة. كهرمانة، الحمد لله اللي جيتي، ده أنا كنت لسه هبعتلك. جريتك ووصفتك الأمينة دايما تحت أمرك يا مولاتي. عادي يا كهرمانة، أنا النهاردة متضايقة، عاوزاك تكلميني، عاوزاك تسليني. أمرك يا ست الملك، يا سمو الأميرة، يا أخت أمير المؤمنين. تعرفي يا كهرمانة، أنا ساعات بحسدك. تحسديني أنا؟ وإيش أكون أنا؟ ده أنا خدمتك يا مولاتي. لا يا كهرمانة، ده انت في نعمة كبيرة، عندك الحسن والجمال، هو عندك كمان روقان البال. أما أنا سلامتك يا مولاتي، مين اللي يقدر يشغل بالك؟ مين اللي يقدر يزعلك؟ أخويا يا كهرمانة، أخويا. أخوكي مولاي الخليفة هو اللي زعلك؟ لا، أنا مش زعلانة منه، لكن زعلانة عليه. مشغول عليه. يا مولاتي، ده هو الحاكم، هو ملك مصر وأمير المؤمنين، وكلنا بندله بالطاعة والولاء. الطاعة والولاء، الطاعة هنا في القصر، لكن الجيش كله مش معاه، والشعب كمان مش معاه. يا خبر! وكمان الوزراء يا كهرمانة، الوزراء اتحالفوا عليه وخدوا منه الحكم والسلطان. ازاي ده؟ لكن ده هو الخليفة. الخليفة خليفة بالاسم بس، لكن الأكراد هم اللي ماسكين البلد، أسد الدين ودلوقتي صلاح الدين. ومن عارف بكرة هيبقى مين. أخويا مسكين شايل كل المتاعب دي في قلبه، وحتى ما يقدرش يحكيها لحد. مفيش غيري أنا أخته ست الملك اللي يقدر يشكي لي هم ومتعب. سمع يا كهرمانة، سمع الهيصة اللي جاية دي. ايه ده؟ مش عارفة البلد فيها ايه النهاردة. مش واخدة بالي يا مولاتي. البلد هيصة والمواكب رايحة جاية، والمزازيك مالية الشوارع في مصر كلها، من اول البستان لغاية هنا على باب القصر. عايزين يفرسوا، عايزين يقهروا. حيموتوا الخليفة يا كهرمانة، حيموتوا. غريبة، لكن مين اللي عامل الزيطة دي كلها؟ الوزير يا ستي، الوزير السيد يوسف صلاح الدين. ليه؟ هو خارج للحرب؟ مسافر؟ رايح الحجاز؟ يا ريت يا كهرمانة، يا ريت. أمال إيه بس اللي يخليه يعمل كده؟ قال إيه؟ بعت لأبونا نجم الدين عشان يجي من الشام، هو بسلامته حيوصل النهاردة الظهر. بقى كل الهيصة دي عشان أبوه جاي من الشام؟ هو يا ريت على قد الهيصة، ده حكم وأمر إن لازم أخويا يروح يستقبله. يستقبله؟ إزاي الكلام ده؟ بقى الخليفة بجلالة قدره يروح يستقبل أبو الوزير بتاعه؟ مهانة، إسلال. مش بقولك يا كهرمانة، مش بقولك إن أخويا خليفة بالاسم بس، لازم يروح، لازم يروح، لأنه خايف من صلاح الدين، خايف من قوته، خايف من عساكره. ليه كده يا رب؟ ليه؟ بس يا مولاتي ما تعيطيش، بس ما تقطعيش قلبي. بعيط، ايوه بعيط يا كهرمانة، بعيط على المصير التعس اللي منتظر اخويا ومنتظر الفاطميين. لكن لا، مستحيل، مش ممكن ابدا. انا ست الملك، انا اخت الخليفه، وهعرف ازاي انقذ اخويا وانقذ ملك الفاطميين. يعني ايه يا مولاتي؟ يعني ناويه تعملي ايه؟ الليله يا كهرمانة، الليله هتعرفي كل حاجه. شايف يا ولدي، شايف كل الشعب المصري فرحان بيك ازاي؟ فرحان بوصول نجم الدين والد الوزير صلاح الدين. لا يا صلاح الدين يا ابني، الشعب فرحان بيك انت، فرحان بوزيره صلاح الدين. المهم الحمد لله على السلامة، ان شاء الله تكون راضي عني يا ولدي. كل الرضا يا صلاح الدين، انا بلغتني اخبارك كلها في دمشق، اخبار عظيمة، انتصارات مليدة، القضاء على الخيانة، قتل الوزير شاور اللعين، وانتصارك على الفرنج في كل مكان. مش فاضل بس غير دمياط. دمياط؟ اطمن جدا يا والدي، اسطول الفرنج كان محاصر دمياط بقاله 50 يوم، لكن عنف المقاومة والضربات اللي وجهناها له اضطرت الاسطول للانسحاب. الفرنج انسحبوا من دمياط امتى؟ امبارح بس، انا لسه راجع من دمياط امبارح. عفارم عليك يا صلاح الدين، انا دلوقتي ابتديت اخاف عليك. لازم تخلي بالك من نفسك، كل ما بشوف مجدك بيعلى بيزيد انشغالي عليك. علي انا ليه يا والدي؟ الوزراء كلهم ضدك، والخليفة العاضد يعرف كويس انك مصدر خطر عليه، والفرنج من ناحيتهم حينتهزوا اول فرصة عشان ينقضوا عليك. ما تخافش يا والدي، السلطة هنا كلها اصبحت في ايدي، الوزراء خلاص دخل الجحور، والفرنج انا كفيل بيهم. مش فاضل بس غير الخليفة الفاطمي الاخير. يا يوسف يا ابني، انا عارف ان ملك مصر وأمل من أمالك. مش لجل الملك يا والدي، لكن عشان أحطم الفرنج أعداء الوطن والدين. أيوة أيوة، لكن ده أمل بعيد، حواليه الصبر والشوك والمكاره، لأن الخلاص من الخليفة مش حاجة سهلة. ليه يا والدي؟ ما تنساش يا ابني إن العاضد هو أمير المؤمنين في القاهرة، زي الخليفة العباسي ما هو أمير المؤمنين في بغداد، والشعب هنا مش هيقبل أبدا إنك تمحو اسم خليفة. الخليفة العاضد ما عادش له أي اسم في القاهرة، الناس هنا ما تعرفش غير حاكم واحد بس، صلاح الدين ابن نجم الدين، صلاح الدين الأيوبي. مين اللي قال كده؟ الخطيب يوم الجمعة مش لسه بيدعو للخليفة العاضد بالعز والتأييد؟ هي دي بس اللي فاضلة يا والدي، ومع ذلك فأنا عملت ترتيبي خلاص. عملت ترتيبك؟ على إيه؟ على حذف اسم العاضد من خطبة الجمعة، وابتداء من صلاة الجمعة القادمة هتكون الدعوة للخليفة العباسي، هتشوف كل حاجة بنفسك يا والدي. مصيبة يا كهرمانة، مصيبة، مصيبة كبيرة قوي. خير يا مولاتي خير؟ دلوقتي بس اللي عرفت الخبر، الخبر الاسود، الخبر المشؤوم. ايه بس اللي حصل يا مولاتي؟ ايه اللي حصل؟ فهمين. هو برضو مفيش غيره، الوزير يوسف صلاح الدين. صلاح الدين ما كفهوش كل اللي حصل، لسه برضو بيتآمر على اخويا الخليفة، خليفة المسلمين وولي نعمته، عاوز يحذف اسمه من خطبة الجمعة عشان يقطع آخر أثر من أثار الولاية والسلطة. مش معقول يا مولاتي، مين اللي قالك الكلام ده؟ عرفتي إزاي؟ عين أمينة من عيوني، عبد مملوك فيه الخير، سمع الوزير صلاح الدين وهو بيقول الكلام ده لوالده. وبعدين يا مولاتي، هو ده معقول؟ وإزاي ست الملك تسكت على كده؟ هو ده اللي بعتلك عشانه يا كهرمانة، عاوزاكي تساعديني، عاوزاكي تقفي جنبي. أنا خدمتك يا مولاتي، شبيكي لبيكي، جريتك بين إيديكي. اسمعي يا كهرمانة. نعم. أنت عارفة أنا بحبك قد إيه، وواثقة فيكي قد إيه. عارفة يا مولاتي، عارفة كويس. يعني لو طلبت منك أي حاجة مستعدة تنفذيها؟ طبعا يا مولاتي طبعا، ست الملك تأمر وعلينا كلنا السمع والطاعة. طب مدام كده بقى، عاوزة أقولك على سر. سر؟ أيوة، سر كبير كبير قوي، محدش يعرفه غيرنا، انا وانتي بس. سرك كبير يا ست الملك، سرك كبير ملهش قرار. طب قومي قومي اتاكدي، شوفي اذا كان في حد واقف على الباب. مفيش حد يا مولاتي، ولا خلف الستائر، ولا خلف الستائر، ولا في الاركان، مفيش حد ابدا. طب تعالي تعالي يا كهرمانة. نعم يا مولاتي. قربي. نعم. قربي مني كمان كمان. ايوه. اسمعي يا كهرمانة. نعم. انا مش قادره اشوف الخليفة وحواليه الخطر في كل مكان. ده اخويا ولازم ادافع عن ملكه وعرشه. انا قررت قرار خطير، خطير قوي. خير؟ الوزير صلاح الدين ماله؟ لازم ينقتل. اقدر اعرف ايه اللي طلباه مولاتي؟ الورقه دي. ورقه؟ ايوه، ورقه صغيره فيها حاجه صغيره، مسحوق ابيض، درهم او درهمين، لكن فيهم سم يقتل جمالين، مش بس الوزير صلاح الدين. انا فهمت قصد مولاتي، يعني عاوزه تاج الدين يحط السم للوزير صلاح الدين. عفارم عليك يا كهرمانة، وبالشكل ده نخلص من عدونا اللدود، عدو الفاطميين، عدو الخليفة، وتبقى انت يا كهرمانة دخلت التاريخ من أوسع الأبواب. ولما نخلص من صلاح الدين تتجوزي حبيبك، حبيبك تاج الدين، مش كده يا كهرمانة؟ أمرك يا مولاتي. حبيبي، كنت خايفة لحسن ما تجيش. هو ده معقول يا كهرمانة؟ ده أنا أول ما استلمت الورقة اللي بعتها لي مع العبد مصباح رحت جاي على طول. الحمد لله اللي جيه. لكن قوليلي، اشمعنى اخترت المكان ده؟ دي أول مرة نتقابل فيها في الجنينة بتاعت منظرة اللؤلؤة. كان لازم أقابلك يا تاج الدين، فقلت أجيلك لحد عندك في قصر صلاح الدين وبالليل عشان محدش يشوفني. ليه؟ عندك أخبار مهمة؟ مهمة بس دي مهمة جدا ومدهشة جدا وخطيرة جدا كمان. يا سلام، قد كده؟ ايه هي الأخبار دي؟ مولاتي يا سيدي، سمو الأمير، ست الملك وأخت الخليفة. مالها؟ طردتك من القصر؟ زعلتك في حاجة؟ يا ريت يا ريت يا تاج الدين. أمال إيه؟ حضرتها بتتآمر على الوزير صلاح الدين. إيه؟ عايزة تقتله. تقتله؟ إزاي؟ ادتني السم ده واختارتني أنا وإنت عشان ننفذ المؤامرة الدنيئة دي. أنا وإنت نقتل صلاح الدين؟ ده كلام عال، كلام عال قوي. هو إيه اللي كلام عال يا تاج الدين؟ أيوة كهرمانة، أيوة، لأن معنى كده إنها مش بتشك فيكي أبدا. أيوة صحيح، لسه فاكرة أني وصفتها الأمينة. ومش عارفة أنك أنت أهم عين من عيون صلاح الدين. الأعجب من كده إنها عارفة كل اللي بيني وبينك كده؟ وقال إيه؟ إن ما عندهاش مانع تجوزنا البعض. طب وليه التعب ده كله؟ هي فاكرة إن هي اللي هتديني الإذن؟ وكمان بشرط واحد، إنك تسمع كلامي وتحط السم لصلاح الدين. يا ست الملك تقدر تمنع جوازنا؟ لا، كلها يومين ويسقط الخليفة العاضد وتصبح هي وأخوها في خبر كان. وريني السم ده، أنا طالع فوق في المنظرة عشان أبلغ مولاي صلاح الدين بكل شيء. وأنا هقول إيه لست الملك لما تسألني؟ تقولي لها إن تاج الدين موافق على كل طلباتها، وإني أخدت السم عشان أحطه في طعام صلاح الدين، وبكرة عاوز أسمع منك أخبار جديدة. ها، فتح عينيك كويس يا كهرمانة. يا صلاح الدين يا ابني، انا مش موافق على كل اللي بتعمله ده. ازاي يا والدي؟ لو منعت الدعاء للخليفة يوم الجمعة هتهيج الناس عليك، الشعب هيصور ضدك. الشعب كله معايا يا والدي، محدش بيؤيد الخليفة غير حفنة من الاقطاعيين، من بقايا الفاطمية، ومش ممكن الشعب يقوم بثورة عشان الاقطاعيين. ايوة، لكن كمان لازم تفكر في مولانا السلطان نور الدين في دمشق. نور الدين؟ ايه هيعمل ايه نور الدين؟ يا ابني، السلطان نور الدين هو ولي نعمتنا، وهو اللي بعتك من دمشق انت واخويا اسد الدين عشان تساعدوا الخليفة. نساعد الخليفة في الظاهر بس، لكن في واقع الامر، في واقع الامر لازم تحكم باسم السلطان نور الدين ولحسابه كمان، مش لحساب نفسك. يا والدي، انا عايز اقولك ان الخطوة اللي جاية هتكون الخلاص من التبعية لنور الدين. ايه؟ ايوه، لازم تقوم في مصر دولة أيوبية بزعامة صلاح الدين. أنا عارف يا يوسف إن أحلامك كبيرة، كبيرة قوي، لكن كل شيء لازم يكون بالحكمة، بالسياسة. هي دي الحكمة وهي دي السياسة. أنا مش عايز ملك مصر لمجرد الحكم والسلطان. لا يا والدي، ده مش هدفي، ولكن ده مجرد وسيلة لقهر الفرنج وسحق أعداء الإسلام. لازم برضو ما تنساش نور الدين. وانا جاي من دمشق، نور الدين بعت لك معايا رسالة بيقول لك فيها: الى الوزير المؤيد صلاح الدين، اننا لم نجعلك على جيوشنا ونزودك بسيوفنا وننفق عليك من بيت مال المسلمين لتصل الى منصب الوزير ثم تنسى مصالح المسلمين. لقد باتت مصلحتهم في ان تصبح مصر كلها ملكا لنور الدين لكي تستعين بهذا الملك على طرد الصليبيين، فافعل ذلك وإلا أقمنا مكانك من يقوم به، والسلام على من اتبع الهدى. نور الدين. ادخل. تاج الدين. ده تاج الدين الدمشقي اليور الخاص بنا يا والدي. تعال يا تاج الدين. سيدي ومولاي الوزير صلاح الدين. خير يا تاج الدين، في حاجة؟ يا مولاي الوزير، أنا اكتشفت الآن مؤامرة خطيرة للقضاء على حياتكم. حياتكم الغالية اللي بنفتديها كلنا بالروح والدماء. مؤامرة القتل صلاح الدين؟ مؤامرة جديدة القتل، ما احنا تعودنا خلاص على هذه المؤامرات. ها قول يا تاج الدين، من مين المؤامرة المرة دي؟ من شخص لا يخطر لسيدي على بال. مين؟ الأميرة ست الملك. ست الملك؟ أخت الخليفة العاضد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت متأكد يا تاج الدين؟ كل التأكد يا سيدي. مولاي الوزير يعلم أن وصفتها كهرمانة عين من عيوننا في قصر الخليفة. أيوه ده صحيح. ومولاي يعلم أيضا أن في نوع من المودة بيني وبين كهرمانة. ست الملك عرفت الحكاية دي ووعدتها بالموافقة على جوازنا بشرط أني أدس السم لمولاي ورب نعمتي. آه الخونة، مش قادرين يواجهوا صلاح الدين فلجوا للتآمر والغدر والخيانة. وإيه موقف كهرمانة؟ تظاهرت بالقبول وجات قالت لي على كل حاجة وسلمتني المادة السامة اللي خدتها من ست الملك أهي. إيه رأيك دلوقتي يا والدي؟ أدي الخليفة واقف ضدي وأمراء الفاطميين عايزين يخلصوا مني، وأخت الخليفة بتتآمر على قتلي، وعايز نفضل سكت لهم أتفرج عليهم؟ مستحيل، مش ممكن أبدا، مش ممكن صلاح الدين ابن نجم الدين يقف مكتوف اليدين أمام ده كله. لازم أسحق أعدائي كلهم كلهم. لا أنا وراي مأمورية كبيرة، التفرغ للصليبيين، لكن لازم الأول أضمن الجبهة الداخلية. لازم أضرب وأضرب بشدة، وأي واحد من الفاطميين يفكر في الخيانة هيكون جزاء الضرب بالسيوف وإلقاء جثته للكلاب على قارعة الطريق. تعال معايا يا تاج الدين. كان الجدال لا زال محتدما بين الوزير صلاح الدين وبين والده نجم الدين أيوب حول اعتزام صلاح الدين أن يمحو اسم الخليفة العاضد ليخلص له عرش مصر. ولم يكن صلاح الدين يبغي من ذلك جاها ولا سلطانا، وإنما أراد أن يدعم الجبهة الداخلية في مصر ويقضي على أعدائه من الخونة والمنشقين حتى يتفرغ لدهر الفرنج من الصليبيين. فلما علمت بذلك ست الملك تآمرت على قتل صلاح الدين، واستعانت بوصيفتها كهرمانة لتدس السم للوزير في طعامه عن طريق ياوره تاج الدين. ولم تكن كهرمانة إلا عينا من عيون صلاح الدين، فسارعت إلى حبيبها تاج الدين لتفضي إليه بنبأ المؤامرة الدنيئة. وأقسم صلاح الدين أن يسحق أعداءه سحقا، وأن يقضي على جذور الفتنة والخيانة حتى يستطيع قهر الفرنج والقيام بدوره الأكبر الذي رسمه له التاريخ. أيوة يا والدي، أنا حققت الأمر بنفسي. كلام تاج الدين مظبوط، ورواية كهرمانة صحيحة. ده فعلا موقف غادر يدعو للأسف الشديد. ست الملك، أخت الخليفة، أخت أمير المؤمنين، تتآمر على قتلي بالسم، وإيه وتستعين في ذلك برجالي وأقرب المقربين إلي. الحمد لله يا ابني، الحمد لله إن كل اللي حواليك مخلصين. أظنك دلوقتي يا والدي غيرت رأيك. من إيه؟ من موقفي من الخليفة العاضد. لابد من سقوطه والقضاء على آخر اسم الفاطميين. لا زال الأمر في نظري يحتاج إلى مزيد من التفكير. أدخل. السلام على سيدي نجم الدين أيوب وعلى مولاي الوزير صلاح الدين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالسيد عبد الرحيم. مرحبا بالقاضي الفاضل. لقد حضرت في الوقت ده. أيوة، واللي حصل النهاردة يدفعنا إلى التعجيل في هذا الأمر حتى نعجل بالقضاء على خلافة الفاطميين. وإيه اللي حصل النهاردة؟ إيه اللي حصل أيها القاضي الفاضل؟ وأمر جديد على صلاح الدين؟ بل خيانة. خيانة؟ رجال من قصر الخليفة اتصلوا بالفرنج ليسهلوا لهم دخول البلاد والقضاء على صلاح الدين ونفوذه. خونة أو غاد؟ وصل بيهم الحد الاتصال بالفرنج بأعداء البلاد. ومين هم دول يا سيد عبد الرحيم؟ مؤتمن الخلافة جوهر. جوهر بعث للفرنج رسائل وجوابات يشجعهم فيها على غزو مصر والتخلص من صلاح الدين. مؤتمن الخلافة جوهر. الخاين. ألا يكفي انه كان عبد ذليل وفضل يرتفع لحد منصب الأمانة؟ وازاي بعت الجوابات دي؟ مع جاسوس يهودي يعيش في القاهرة، ولكن شاء الله أن يقبض رجالنا على هذا اليهودي وتضبط معه الرسائل والخطابات. وفين هو اليهودي ده؟ موجود مع الحرس في الخارج بعد أن قبضنا عليه. أقسم بالله لابد من الجهاد في الداخل منذ هذه اللحظة. وإذا كان مؤتمن الخلافة هو اللي بعت الرسائل للفرنج فلا بد من القضاء عليه، مش لأنه عبد أسود ولكن لأنه خائن بيتآمر مع أعداء البلاد. نعم الرأي يا صلاح الدين. يا حراس. أمر مولاي الوزير. هات اليهود المقبوض عليه مع الحرس. السلام عليكم جميعا. سلام على سيدي الوزير وعلى سيد القاضي الفاضل وعلى الراجل الكبير ده اللي معرفوش. مفيش سلام مع الأعداء، مع الخونة اللي بيبيعوا البلد للصليبيين. انا يا مولاي الوزير ماليش دعوه، ماليش دعوه ابدا. هم اللي قالوا لي اعمل كده. هم مين اللي قالوا لك؟ هو المؤتمن جوهر اسد الوجه، هو اللي وداني في داهيه. بعت لي في قصر الخليفه، رحت هناك اداني كيس حرير مليان دنانير ذهب، ذهب ذهب كلها ذهب، ما فيهاش ولا دينار واحد فضه. وبعدين انا شفت الذهب من هنا ما قدرتش اقول لا ابدا، ما قدرتش والله يا جناب الوزير. وايه اللي طلبوا منك المؤتمن بالظبط؟ حاجة بسيطة، قال لي خد الجوابات دول وصلها للفرنج للبرنس شاتيون في فلسطين. وكنت هتوصلها ازاي؟ هو اداني النعلين دول وقال لي الجوابات جوا في النعلين، لكن وشرفك الغالي ما كنت اعرف الجوابات فيها ايه. وبعدين الرجالة بتوعك مسكوني قطيعة تقطع المؤتمن جوهر واصحابه، ودوني في داهية. ألا فتأت النعلين يا مولانا الوزير وطلعت منهم الجوابات؟ أدي جواب منهم أهو، وريني. إلى الكونت ريون دي شاتيون قائد حصن الكرك، نحن في انتظاركم على أحر من الجمر، وسنقوم بالقبض على الأسدية والصلاحية من رجال صلاح الدين، وما عليكم إلا الهجوم، وستجدون قوات صلاح الدين بعد ذلك على غاية من الضعف والتفكك. الكلاب الخونة. لكن انا ماليش دعوة والله يا سيد صلاح الدين، ده انا حتى بحبك قوي، طول عمري بحبك. وعشان اثبت لك كلامي انا مستعد ادخل في دين الاسلام. مش مصدقني؟ طيب اهو اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسكت يا خاين يا عدو الله وعدو الوطن. عايز تخدعنا هنا كمان؟ تريد ان تحتمي بالشهادة علشان تنجو من العقاب؟ ها خدوه ورا. تعال معايا رجلين. على فين؟ على فين يا سيد صلاح الدين؟ على فين يا مولاي؟ يا حضرة القاضي فاضل الحقني، حيموتوني حيشتموني، انا مظلوم. الرحمة يا صلاح الدين. ايه رأيك ايها القاضي الفاضل؟ ايه رأيك في كل اللي حصل؟ لقد اخطأت يا صلاح الدين. ازاي؟ ما دام اليهودي اعلن اسلامه ولو حتى بلسانه وليس عندك دليل على أنه كان يعلم فحوى الخطابات، ثم أن المؤتمن هو ولي الأمر، هو الذي كلفه بنقل المكاتيب، فلا تملك إلا العفو عنه. أعفو عنه ما دام هذا هو رأي القاضي الفاضل. وإيه الرأي بالنسبة للمؤتمن؟ المؤتمن الخائن، الجاسوس، العميل. اللي صدر من المؤتمن ده خيانة وفتنة، والفتنة أشد من القتل. إذن حكمنا عليه بالقتل. يا تاج الدين. سيدي ومولاي. انت عليك مهمة قتل مؤتمن الخلافة، شوف اي حجة اي طريقة لدخول القصر، والليلة لازم اعرف ان الخيانة خدت جزائها. صلاح الدين يمكن ان يعفو ويصفح الا في الخيانة والغدر بالبلاد. مين اللي بيخبط؟ سيدي المؤتمن جوهر، مساء الخيرات، مساء السعادة والأمنيات. كهرمانة، وصيفة سمو الأميرة ست الملك. أهلا أهلا، دي آخر حاجة كنت أنتظرها أنك تيجي هنا لغاية أوضتي. أصلا أنا يا سيدي المؤتمن عندي مظلمة. مظلمة؟ من مين؟ مين اللي ظلمك يا حلوة؟ مين اللي مزعلك هنا في القصر؟ المملوك بتاعك الطواشي بهاء الدين. بهاء الدين؟ آه المغفل الغبي، عمل لك إيه بهاء الدين؟ دايما بيعترض طريقي وبيضايقني بكلامه وأفعاله. ما هو معذور يا كهرمان، معذور، لما يشوف الجمال ده كله بيفقد عقله وصوابه. كمان انت هتقولي كده يا سيدي المؤتمن؟ هم انا اروح لمين اشكي لمين بس يا اخواتي؟ انا هنا المسؤول عن كل شيء، انا حرفده حاجنه حقطع خبره من السرايا، وكل ده عشان عيونك انت يا كهرمانة. تسلم عيونك يا سيدي المؤتمن، وانا برضو قلت كده، انت هنا كل حاجة في قصر الخليفة وما حدش يقدر ينصفني غيرك. استأذن انا بقى. كده على طول؟ هتروحي فين دلوقتي؟ على مولاتي ست الملك، وانا ورايا حد غيرها. خليك معايا شوية، انا قاعد زهقان لوحدي ونفسي حد يقعد معايا يسليني. ما اقدرش يا سيدي، ما اقدرش. ليه حلوة؟ ليه ليه؟ يكون شلوني مش عاجبك؟ ابدا ابدا، انا حتى طول عمري معجبة بقوتك وعضلاتك المفتولة. يا سلام، كده ده شيء يسعدني قوي. طب اقعدي بقى شوية معايا عشان خاطري. اصلي هنا الغلمان والجواري رايحين جايين، وانا خايفة حد يشوفني ويروح يقول لمولاتي ست الملك، دي كانت تبقى مصيبة. ما تخافيش يا كهرمانة، ما تخافيش، ما حدش يستجري يدخل هنا من غير اذني. لا لا، اقول لك، اذا كنت عاوز تقعد معايا تعال ورايا في الخميلة اللي في اخر الجنينة. دلوقتي والدنيا ليل؟ طبعا دلوقتي، تعال ورايا على طول، بس اوعى تتأخر. بس اوعى انت تكوني بتضحكي عليا. لحسن انا ما احبش اللي يكذب عليا ابدا. اضحك عليك؟ هو ده معقول؟ هي دي الخميلة اللي قالت عليها؟ يعني كان لازم تفوت على ست الملك في الأول. على العموم زمانها جاية. يا سلام يا كهرمانة، هو ده اليوم اللي كنت بستناه من زمان. أتاري البنت بتحبني وأنا مش عارف. انت بتضحك يا خاين يا عدو الله. أنا تاج الدين. عظمين إيه؟ عظمين إيه يا تاج الدين؟ عظمين إيه؟ عاوزك تدفع جزاء الخيانة. خد خد. قتلوني، اتقتلت، قتلوا المؤتمر. لم يكن صلاح الدين ليتسامح أو ينين مع الخونة من أعداء البلاد، فضرب ضربته الأولى بقتل مؤتمن الخلافة بعد أن استدرجته الوصيفة كهرمانة إلى حيث قتله الياور تاج الدين. إيه حكاية تاج الدين؟ إيه الهيصة اللي أنا سامحها بره دي؟ يا مولاي الوزير، يظهر إنهم اكتشفوا جثة مؤتمن الخلافة، ودول أتباعه من العبيد السود جايين يهاجموا قصرك في منظرة اللؤلؤة. جايين يهاجمونا؟ أيوة يا مولاي، وأنا أعطيت الأوامر بالدفاع عن المنظرة بأي طريقة. لابد من الدفاع يا تاج الدين. لكن العبيد عددهم كبير قوي وسلاحهم كتير، ومعهم كمان جنود الخليفة العاضد بيضربوا في رجال الحرس. يبقى حانت ساعة القضاء على الخونة المتأمرين، جواسيس الصليبيين. اشر سلاحك يا تاج الدين، اشر سلاحك وتعالى ورايا، أنا هقود المعركة بنفسي. لا مكان للخيانة، لا مكان للخيانة. انتصارك على الخيانة كان انتصارا ساحقا يا سيد صلاح الدين. الحمد لله يا سيد عبد الرحيم. اسمع، معركة امبارح انتهت خلاص، المهم معركة النهاردة. الله ناصرك ومؤيدك يا صلاح الدين. النهاردة الجمعة، ولازم الخطة اللي وضعناها تتنفذ بحذافيرها، وضروري حذف اسم الخليفة من خطبة الجمعة، مفهوم؟ مفهوم يا سيدي الوزير. يا تاج الدين. مولاي، عملت حسابك على كل شيء؟ ايوه مولاي، المسجد الفاطمي الكبير يموج بالعسكر والسلاح، وانصارنا كلهم داخل المسجد وخارجه ومستعدين لكل الاحتمالات. وانت ايها القاضي الفاضل اعطيت التعليمات لخطيب المسجد؟ نعم يا مولاي، انا شرحت له بنفسي كل شيء، ورسمت خطة لجس النبض في الاول. يعني ناوي تعمل ايه يا سيد عبد الرحيم؟ يا سيدي، انصار الخليفة كما تعلم كلهم من الشيعة، والاذان عندهم تضاف اليه عبارة حي على خير العمل. فانا نبهت على المؤذن ان يحذف هذه العبارة. عظيم يا سيد عبد الرحيم، عظيم. وحنشوف اثر الحكاية دي على جموع المصلين، فاذا ما حدش اعترض منهم يبقى الخطيب يحذف اسم الخليفة من الدعاء وهو مطمئن. انا واثق ان ما حدش هيتكلم. انا امرت بالقبض على كل الاقطاعين الفاطميين وعلى الارمن وعلى العبيد وكل انصار الخليفة، وما فيش حد جرؤ على الكلام. يبدو ان الناس قد سئمت هذا الخليفة الضعيف، لانه تقاعس عن حرب الاعداء ولم يقدم للشعب اي عمل يذكر. عموما كلها نص ساعة ويؤذن لصلاة الجمعة ونعرف النتيجة. انا من رأيي ان اتوجه للمسجد انا والفقيه عيسى الهكاري لنراقب الحال. وخليك هنا يا سيدي الوزير، حتى اذا حصل شيء لا قدر الله يمكنك ان تتدخل وتظهر بمظهر عدم الموافق على قطع الخطبة. نعم الرأي ايها القاضي الفاضل، نعم الرأي. استأذن سيدي الوزير، فقد حانت ساعة الصلاة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، آمين، والمؤمنين والمؤمنات، آمين، الأحياء منهم والأموات، آمين. إنك يا مولانا سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين، آمين. اللهم قوي جنودنا، آمين، وانصر عساكرنا، آمين، واسحق أعداءنا، آمين. اللهم أيد أولي الأمر منا، آمين. اللهم أيد أولي الأمر منا، آمين. واشمل بعنايتك ورعايتك الخليفة العباسي المستضيء بالله، آمين، والوزير الوفي المؤيد الناصر صلاح الدين، آمين. آمين يا رب العالمين. يظهر ان الامام نسي كمان الخليفة العاضد. عاضد مين يا سيدنا الفاضل؟ انت مش سامع الدعاء للخليفة العباسي المستضيء بالله؟ وده معناه ايه؟ معناه ان الفاطميين خلاص، كل سنة وانت طيب، انتهت الدولة الفاطمية وقامت السلطانة الايوبية. البركة فيك يا سيد صلاح الدين، هذا قضاء الله. ايه الحكاية يا سيد عبد الرحيم؟ الخليفة العاضد ماله؟ الا رفعنا اسمه من الخطبة منذ ايام. ماله؟ تعيش انت يا سيد الوزير. لا اله الا الله. الخليفة مات اليوم بعد صلاة العصر. لا حول ولا قوة الا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ده ما كانش مريض ولا حاجة يا سيد عبد الرحيم. ومنذ متى كانت الأعمار متوقفة على الصحة أو المرض؟ سبحان الله. لكن كيف كانت وفاته؟ اختلفت الروايات. كهرمانة حكت لتاج الدين أنه لما سمع برفع اسمه من خطبة الجمعة اغتم غما شديدا ودخل حجرته وقفلها عليه ولم يخرج منها بعد ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الجواري قالوا أن وفاته طبيعية، وبعضهم قال أن الطبيب امتنع عن مداوته، والأرجح أنه امتص السم من خاتم الملك وقتل نفسه. لو كنا نعلم أن منية العاضد ستكون بهذه السرعة لما رفعنا اسمه من خطبة الجمعة. ولكن يعلم الله أيها القاضي الفاضل أننا ما سعينا أبدا للملك والسلطان، وإنما فعلنا ما فعلناه لتوحيد البلاد حتى نعلن الجهاد الأكبر على أعدائنا من الفرنج. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. يا صلاح الدين يا ابني، انا مش موافق، مش موافق ابدا على الكلام اللي بتقوله ده. ازاي يا والدي؟ صحيح ان العاضد مات، وصحيح انك بوفاته اصبحت السيد القوي المطاع في مصر، ولكن اطلب منك وبحق الابوه انك ما تنساش ولي نعمتنا، ما تنساش مولانا السلطان نور الدين محمود في دمشق. وإيه اللي أقدر أعمله نور الدين؟ يجب أن تحكم القاهرة باسمه، ولا تنفرد بالسلطان دون صاحب السلطان. أنا مش معاك يا والدي، نور الدين راجل ضعيف وحيبعدني عن هدفي الكبير، الفرنج، فلسطين، بيت المقدس. وما تنساش كمان يا والدي أن نور الدين كان طول عمره حاقد عليا. حاقد عليك؟ أيوه. إزاي؟ من يوم ما أخذت خلعة الوزارة من المرحوم الخليفة العاضد من غير ما استأذن نور الدين، وهو يتلمس لي الأخطاء، عايز يرجعني من مصر، عايز يقضي علي بأي طريقة. أنا عاوز أقول لك حاجة واحدة بس، نور الدين هو السلطان، هو بالنسبة لك ولي الأمر، وربنا سبحانه وتعالى بيقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سيدي ومولاي، مولاي صلاح الدين. في ايه يا تاج الدين؟ نور الدين يا مولاي، السلطان نور الدين مات في دمشق. لا حول ولا قوة الا بالله. منين جبت الخبر ده؟ الحمام الزاجل وصل من دمشق الان، وفيه رسالة تفيد وفاة نور الدين في اول الشهر. مات نور الدين؟ نور الدين مات. انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله. يبدو ان الاقدار بتلعب دور كبير يا ولدي. ايوه، الاقدار في صفك يا يوسف. انت دلوقت اصبحت سلطان على مصر بدون منازع. عاش السلطان صلاح الدين، عاش سلطان مصر. استنى استنى يا تاج الدين. يا ولدي اقسم لك يا ولدي اني عمري ما سعيت للملك والسلطان، لذات الملك والسلطان. أنا كنت بحلم بعرش مصر عشان أنطلق بهذا الشعب إلى هناك، إلى فلسطين. النهاردة بدأ حكم الأيوبيين، ومن هذه اللحظة ومن هذا المكان سأعلن الحرب على الفرنج، وأقسم بالله، أقسم بالله ثلاثا، لن أغمد هذا السيف حتى أرد الفرنجة عن المشرق ويخرج آخر جنودهم من الأرض المقدسة. كان صلاح الدين وكأنه على موعد مع القدر، فما إن توفي الخليفة العاضد وتلاه السلطان نور الدين محمود في دمشق، حتى أصبح صلاح الدين هو السيد القوي المطاع في مصر. فأخذ يعمل على استقرار الأمور، وبدأ بالتصدي لحركات التمرد التي كانت تثيرها فلول الفاطميين، حتى خلص له ملك مصر واستقرت بذلك أوضاع الجيش الداخلية. وعلى الجبهة الشمالية والشرقية عمل صلاح الدين على توحيد صفوف المسلمين، فعقد اتفاقا مع أمراء الشام والموصل على ألا يحارب بعضهم بعضا، وحارب من نقض منهم هذا العهد، وتم بذلك وضع الاستراتيجية العربية للحرب مع الصليبيين، فقد أحكم عليهم الحصار من كل جانب، ولم يبق إلا الهجوم، حتى قال الشاعر للسلطان: ولست تعذر في ترك الجهاد، وقد أصبحت تملك من مصر إلى حلب، وصاحب الموصل الفيحاء ممتثل لما تريد، فبادر فجأة نوبي. إلا أن الفرنج وقد أدركوا ما هم فيه من حصار، ما كانوا ليقفوا موقف المتفرجين، بل بادرت جيوشهم وأساطيلهم بالهجوم، وجاءوا في هذه المرة من الشاطئ الغربي من الإسكندرية. وخرجت المدينة عن بكرة أبيها تصد الغزوة الهمجية، يقودهم قائد لم يذكر اسمه في التاريخ، ولكنه كان أميرا للإسكندرية وكان من أبنائها الأحرار. مولاي السلطان الأمين، صلاح الدنيا والدين. مرحبا يا بهاء الدين، تقدم. تابعك المخلص الأمين بهاء الدين قرقوش يدعو لك بالعز والتأييد ويؤكد إخلاصه وولاءه من جديد. إخلاصك لنا يا قرقوش عمره ما كان محل شك. أنا لا أنسى أفضال مولانا من يوم ما اتقتل المؤتمن جوهر الخاين، ووليتني في منصب أمين القصر، وأنا أدعو الله أن يوفقني في طاعة السلطان. أنت قرقوش محل تقديرنا الكبير. خير، وصل الحمام الزاج الآن يا مولاي. وإيه الأخبار؟ أخبار مهمة جدا، هي اللي خلتني أقتحم على مولاي مجلسه في هذه الساعة المبكرة. أخبار مهمة؟ منين؟ من دمشق ولا من حلب ولا من الخليفة في بغداد؟ لا يا مولاي، الأخبار المرة دي من إسكندرية. إسكندرية؟ مالها بإسكندرية؟ فيها إيه؟ غزوة صليبية حمقاء تستهدف مدينة الإسكندرية. ده اللي توقعته من زمان. توقعته؟ احنا ما كناش بنفكر ابدا في ان الغزو هيجي لنا من الغرب. لا يا قرقوش، احنا احكمنا الحصار على الفرنج في فلسطين، جيوشنا في الشام قويه، العراق تتاهب، وانا موجود هنا في مصر، يبقى كان لازم الصليبيين يعملوا حاجه قبل ما نهجم عليهم. ها، بتقول ايه رساله الاسكندريه؟ اتفضل يا مولاي. من امير الاسكندريه الى السلطان يوسف صلاح الدين بالقاهره، اخبرتنا جموع الصيادين أنهم شاهدوا في عرض البحر عمارة بحرية هائلة مكونة من 600 سفينة وعليها آلاف الفرنجة في طريقها إلى غزو الإسكندرية، ولقد خرج أهل الإسكندرية جميعا رجالا ونساء شيبا وولدانا للدفاع عن مدينتهم، فقط نريد السلاح والذخيرة والمؤونة، ونريد نظرتكم الحكيمة السليمة أمير الإسكندرية. 600 سفينة وعليها آلاف الفرنجة، يبقى هو ما فيش غيره، ويليام الثاني ملك النورمال. روش مولاي، افتح مخازن السلاح والزخيرة وابعث الرسل للإسكندرية، واكتب لأميرها الكلام اللي حقولك عليه. أوام. شايف هالبيرتو؟ ايه؟ بص معايا في النادورة، هذا الكساندر يا باينة قدامك. اوه مزبوط يا صاحب الجلالة، اسكندرية الكساندريا اعظم ميناء البحر الابيض. اعظم ميناء هيكون بين ايدينا بعد 6 ساعات. 6 ساعات بس؟ لا يا مولاي، يمكن 10، يمكن 12. هالبيرتو بيرتو ماجستير، انا ويليام الثاني ابن ويليام الاول، لما اقول هناخد الكسندريا في 6 ساعات يبقى هما 6 ساعات. كابيتو كابيتو كابيتو، ما يفهم. ما تنساش البرتو، احنا هنا جينا على البلد فجأة، صلاتي مش ممكن يفكر ان احنا نضرب في الكسندريا. ما يسبيك بيتو ماجستي، وحتى لو كسر الدين يعرف مش ممكن يعمل حاجة، احنا معنا صوت ميماكي 50,000 راجل وشيفاليه، معنا خير كتير، نار كتير، معنا كمان ميادة بابا خشب. ايه في السراعدي، ايه ادري السراعدي 3 مركب في الكسندريا. 3 مركب. مين اللي بيخبط؟ افتح يا حسن يا اسكندراني، انا الامير. الامير؟ مش معقول. مساء الخير يا سيد حسن. مولاي امير الاسكندريه هنا في بيتي؟ أسعد الله أوقات الأمير. اتفضل اتفضل. أنا آسف يا سيد حسن إني جيت لك في هذا الوقت المتأخر. ده أنا لي الشرف الكبير، ومن يكون الحسن الأبرقي حتى يتأسف لسمو الأمير؟ لا يا سيد حسن، تمامك عندنا كبير، كل اسكندرية بتفخر بالسيد حسن الأبرقي الأسكندراني. يا مولاي أنا، أنت أعظم صانع سلاح في الإسكندرية بل في كل الديار المصرية، وعلمك الغزير عن أنواع السلاح والفن الحربي هو اللي خلاني آجي لغاية هنا. أنا تحت أمرك. خير يا سمو الأمير؟ إيه، ومنين يجي الخير يا سيد حسن إذا كانوا الفرنجة على وشك النزول إلى الإسكندرية؟ علمت بذلك يا سمو الأمير، لكن ما خبيش عليك أنا لم أهتم كثيرا بالأمر. إيه؟ لم تهتم؟ إزاي؟ أي غزوة صليبية من ضمن الغزوات، وأهل اسكندرية كفيلين بالفرنجة زي ما انتصر عليهم بالضبط أهل دمياط. لا لا يا سيد حسن، المرة دي الموضوع أكبر من كده بكتير، دول 600 سفينة وخمسين ألف مقاتل. يا محمدي، 50,000 مقاتل؟ الأهم من كده السلاح، معاهم سلاح جديد وأدوات حصار لم نسمع بها من قبل. زي ايه؟ أخبرتني العيون والأرصاد إن معاهم سلاح جديد بيقولوا عليه الكباش. كباش؟ الكبوش قصدك؟ الكبوش يعني؟ دي بسيطة قوي يا سمو الأمير. بسيطة إزاي يا سيد حسن؟ الكبوش زي المنجنيق تمام، آلة يرموا بها الأحجار وكرات اللهب، وعندنا في الفرقة السواحلية زيها تمام، أنا عاملها بنفسي. وكمان في دبابات. تطلع إيه الدبابات دي يا سيد حسن؟ الدبابة الخشبية دي بقى إحنا ما عندناش زيها، لكن أمرها بسيط يا سمو الأمير. أرجوك تطمني من هذه الناحية يا سيد حسن. الدبابة عبارة عن عربة خشبية محمولة على عجلات، وليها أبراج عالية يصطف عليها الجنود، والدبابة تستخدم لاقتحام الأسوار. يبقى في خوف على سور الإسكندرية الغربي؟ هم هيحاولوا دفع الدبابات بكل قوة، وعند اصطدام العربة الخشبية بالسور ستهدم منه أجزاء وأجزاء، فيندفع الجنود إلى الداخل من هذه الفتحات. طيب وإيه العمل يا سيد حسن؟ المنجنيق يا سمو الأمير، المنجنيق العربي ما فيش أخوه، عساكرنا حيقفوا فوق الأسوار، ولما يشوفوا الدبابات هتقرب يحدفوها باللهب والنفط فتشتعل فيها النار قبل ما تحصل الأسوار. أشكرك على المعلومات دي يا سيد حسن، عن إذنك. على فين يا سمو الأمير؟ أنا نزلت منشور في البلد إن كل أهالي اسكندرية لازم يدافعوا عن المدينة، وموعدنا بعد صلاة الفجر أمام الميناء في انتظار وصول الفرنج. وأنا إيه اللي هيخلينا استنى؟ أنا معاكم، أنا أولكم كمان. لقد حاول العدو منذ الصباح أن يقتحم الميناء بعمائره وأن ينزل بعساكره، ولكن شجاعة أهل الإسكندرية قد ردت الفرنجة عن هذه الأرض المقدسة. ستعرفون ماذا فعل تجار الإسكندرية، لقد كان لهم عشرات السفن في الميناء محملة بالبضائع والحبوب، فقاموا بإغراقها عند مدخل البوغاز فسدوا الطريق على عدوهم، فانسحبت مراكبه مدحورة إلى الشاطئ. ولكن الرواية لم تتم فصولها، لأن العدو الغادر سيهجم الليلة على السور الغربي للمدينة، فلنسحب جميعا إلى الغرب ولنجعل من أجسادنا الحية قلعة حصينة نفتدي بها أرض الإسكندرية. سمعته؟ مفيش فايدة أبدا، أهل المدينة بيدافعوا بعناد، مش عارفين نوصل للأسوار حتى بالدبابات. ويا فين دبابات فوت مايستي؟ الدبابات أكثرها اتحرقت والخسائر كبيرة كبيرة. وأقام الفرنجة مئات الخيام غرب المدينة، وفي الصباح حاولوا الهجوم مرة أخرى على سور الإسكندرية العظيم. ولكن أهل الإسكندرية بقيادة أميرهم وبمشورة الحسن الأبرقي الإسكندراني دافعوا عن مدينتهم بشجاعة نادرة، وصمدوا لعدة أيام صمود الأبطال. ثم وصلت نجدة صلاح الدين، فاتحد أهل القاهرة مع أهل الإسكندرية وهاجموا خيام الفرنجة ليلا، واقتحموا البحر وأغرقوا مراكبهم، ففرت بقية المراكب إلى عرض البحر. وانهزم الفرنج وصمدت الإسكندرية، وكان هذا النصر العظيم هو فاتحة الطريق إلى فلسطين وإلى حطين وإلى بيت المقدس وبقية مصر. استمعتم إلى تمثيلية صلاح الدين الأيوبي، تأليف دكتور منير العسرة، إخراج عبد الحي شحاتة.